رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. اللحد هو تجويف في الجدار القبلي للقبر يوضع فيه الميت. من فوائد الحديث: يجوز في القبور اللحد والشق بجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللحد أفضل. جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد عند الحاجة أو الضرورة. تقديم أهل العلم والفضل يكون في حياتهم وعند مماتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. من فوائد الحديث: استحباب استخدام السواك لأنه سنة نبوية مؤكدة، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب، وبخاصة عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن. تقديم الأكبر سنا في السواك والكلام فقط، سواء ترتب القوم أم لا، أما بقية الأمور فيقدم الأيمن فالأيمن. جواز استخدام سواك الآخرين بإذنهم. رؤيا الأنبياء حق لأنها وحي معصوم، ولذلك ما يحدث فيها يدخل في التشريع. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. ذي الشيبة الذي ابيض شعره وشاب في الإسلام، حامل القرآن أي قارئه، الغالي هو المتجاوز للحد في التشدد، الجافي التارك للعمل به والهاجر لتلاوته، المقسط أي العادل. من فوائد الحديث: استحباب إكرام ذي الشيبة المسلم والشيخ الكبير في الإسلام وتوقيره في المجالس اعترافا بفضله وسبقه والرفق به والشفقة عليه، وقارئ القرآن الفقيه العامل به الوقاف عند حدوده الذي يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، والإمام العادل. الغلو في الأمر مهلكة تنقطع في مفاوزها الأعمال الصالحة. الجفاء للقرآن معصية ينبغي التوبة منها. دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. إكرام عباد الله الصالحين المصلحين يلقي الجلال والمهابة على فاعل ذلك محتسبا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.

ما دام العلم يأتيهم من قبل أكابرهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. قيض أي قدر. من فوائد الحديث: استحباب إكرام الشيوخ المسلمين لسنهم. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. لا يضيع المعروف عند الله. رياض الصالحين.